إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق النفس الإنسانية وسواها في أحسن تقويم، ثم أودع فيها جملة من المشاعر والانفعالات. تتجلى هذه المشاعر والانفعالات فيما يطرأ عليك داخليا وخارجيا، تعود أكثرها إلى ما هو مطبوع عليه الإنسان أو إلى شيء خارج عنه لسبب أو عارض. لكن أغلب انفعالاتنا ومشاعرنا مسببة إما عن شيء طبع الإنسان عليه أو عن أمر خارج عنه. فجاء الإسلام فقومك في هذا الباب أحسن تقويم. وسأفتح لك اليوم صفحة من صفحات محاسن هذه الشريعة العظيمة، وهو مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بالجانب النفسي عند الإنسان. وطرحي لهذا الموضوع أيها النبلاء لأقرب لك حسن الإسلام في قلبك، فإن كثيرا من الناس يستيقظون ويحيون مسلمين، وهذه نعمة، لكن النعمة الأجل والفضيلة الكبرى والأوفى أن تحيا وأنت استيقظ مستمتعا بالإسلام، شتان بين من يستيقظ مسلما فحسب وبين من يستيقظ مستمتعا بإسلامه، فلا يضيع لحظة في يومه ولا في نهاره وليله إلا ويستمتع فيها بالقرآن العظيم وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن عاد بنا الأمر إلى أن هذه الانفعالات والمشاعر تعود إما إلى طبع طبع الإنسان عليه أو إلى شيء خارج عنه. فكيف عالج الإسلام هذا؟ وتأمل حينما تعلم أن الله عز وجل خلق الإنسان فحسنه وأحسن تقويمه، هذا أيها النبلاء ليس في الصورة فقط، بل في الصورة وفي داخلة نفسك تجد موازنة عجيبة بين المشاعر والانفعالات وبين ما تمتلكه أنت في داخلة نفسك، بما يكون نعمة في نهاية الأمر، فخلقك وأحسن تقويمك. ولكن قد يطرأ على الناس بعض الانفعالات والمشاعر التي تسبب فسادا عريضا لهم في دينهم. من هذه الطباع التي تعود عليك بالشر والسوء طابع الغضب. ذكرنا أن الإسلام بين أن الله عز وجل خلقك في أحسن صورة وعلى أحسن تقويم، وأودع فيك هذه الانفعالات، منها ما هو مرشد وتضبطه ضوابط النصوص الشرعية، ومنه ما تمليه عليه نفسك. فيأتي الإسلام ليعالج هذا الجانب النفسي فيك، وهذه من العظمة بمكان. فالغضب، أنت لا تستطيع أن تقول أن الغضب طابع سيء بإطلاق هكذا، لا، وإنما الغضب ممدوح في مواطن ومذموم في أخرى. من الذي يضبط لك حركة غضبك؟ الجانب التشريعي في الإسلام الكريم، هو الذي يضبط لك حركة الغضب. لذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أوصني. وانظر إلى فراسة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل يبدو عليه من الغضب ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الوصية. فقال له: إذا أردت الوصية لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب 3 مرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، فكيف أجمع بين الأمرين؟ هل الإسلام ينهى عن شيء وفي نفس الوقت يأمر به؟ لا، وإنما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله. انظر إلى دقة الشريعة. نعم تغضب، ولكن متى تغضب؟ لدين. تغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الدين، إذا تخلخل أصل من أصول الدين وثابت من ثوابته تغضب. أما ما دون ذلك من أمور الدنيا وعوارضها فأنت تتعب نفسك وترهقها فيما لا شيء وفيما لا فائدة من ورائه. فيأتي الإسلام ويرشد بداخلك هذا الأمر. الغضب لا بد أن يرشد، لأن بعض الناس يخرجه الغضب إلى حد السفه، وهذا الإسلام لا يرتضيه في أبنائه وفي المنتسبين إليه. لا يرضى الإسلام منك أن تكون سفيها في قولك وفعلك، ولا أن أكون سفيها في قولي أو فعلي. لذلك لما اختل هذا المفهوم عند الناس وظن بعض الناس أن الغضب دليل قوة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعالج لك هذا الجانب النفسي، فقال: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد إذا ما تصارع معك فضربته وضربك تكون الغلبة في القوة لمن انتصر، ليس هذا من الشدة. قد يكون قويا، لكن الشدة، وصف الشدة لا يوصف بها. قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذه من محاسن الشريعة العظيمة، ترشد لك انفعالك، ترشد لك مشاعرك، حتى يستقيم سيرك إلى الله عز وجل. فإذا ما حدت عن هذا ردتك إلى سواء السبيل وإلى الجادة المستقيمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي مسعود. وأبو مسعود هذا صحابي جليل، هو عقبة بن عمرو، يقول: كنت أضرب غلاما لي. وانظر إلى مفهوم القوة والغضب وكيف يأتي الإسلام ويغربل لك هذا. قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا من خلفي لم أستفهمه، صوت خافت. اعلم أبا مسعود وهو لا يستفهم من الذي ينادي عليه، لكنه يسمع الصوت جيدا. اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فسقط الصوت من يدي. كلمة أخذت مأخذها ووقعت موقعها في قلب أبي مسعود، في حين أن كثيرا من القلوب تقع عليها المواعظ وصاحبها كالحجارة أو أشد قسوة، لكن هؤلاء جيل مختلف. قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فسقط الصوت من يدي وقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله. استجابة عجيبة. قال: هو حر لوجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار، لمستك النار، يعني لو لم تكفر عن هذا الذي فعلت بهذا الذي قلت للفحتك النار أو لمستك النار. هذا فقه دقيق للغاية، جاءت الشريعة بطرحه وبيانه حتى تستقيم قلوب الناس. فليس الشديد هو الذي يصارع الناس أو يتفاخر على الناس بقوته وجسده، ليس من الشدة في شيء، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ثم جاء القرآن وقنن لك هذه الصفة أو هذا الطبع تقنينا عجيبا للغاية، فقال جل وعلا في وصف المؤمنين: والكاظمين الغيظ. وهذه مرتبة عالية لا يستطيعها إلا أهل النبل، يكظم غيظه مع قدرته على إنفاذه، يعني هو يستطيع أن يفتك بك، لكن لشدة سيطرته على نفسه استطاع أن يتغلب. وهذا من النبل بمكان، ودليل على شيم كريمة يتصف بها هذا الرجل. فإياك أيها النبي أن تكون أسيراً لطبعك أو رقيقاً لطبعك من الرق، يعني الأسر. لا تكن أسيراً لطبعك، أنا غضوب، لا، لا تسترسل مع غضبك، ارجع إلى نصوص الكتاب والسنة حتى يحكم لك حركة غضبك. كثير من الناس لا يلتفتون إلى هذا، فيهدم بيته وأسرته بكلمة. لماذا؟ لأن المرأة أغضبته. طيب وما شأن الأبناء؟ وما شأن الأسرة؟ لماذا تهدم بيتاً كاملاً بطابع من طباع السوء فيه؟ أو أن تتمرد المرأة على زوجها بكلمة فتفسد الحياة، أو أن يتمرد رجل على إخوانه في عمله، إلى غير ذلك. فالكلمة قد تؤذي بصاحبها الغضوب إلى هلاك. من هذه الطباع أيضاً التي جاء الإسلام وعالج الجانب النفسي فيها الكبر والغطرسة. وأنا ذكرت لكم فيما مضى أنني لا أكره شيئاً بعد الشيطان كما أكره الكبر والغطرسة. صاحبها لا سبيل له إلى قلبي، صاحبها عدم، لأن المتكبر بيّن الله عز وجل لنا مآله، لذلك أنا لا أحبه. فقال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فتخيل أنك تتعامل مع إنسان مصروف عن الحق، فكيف ستصل أنت إليه؟ هو بكبره وغطرسته وظلمه لن يصل إلى الاستمتاع بآيات الله، لن يتمتع، فهل ستصل أنت؟ لذلك لا أبغض شيئا في حياتي بعد الشيطان والكفر بالله رب العالمين من الكبر، والكبر سبيل إلى الكفر كما لا يخفاكم. طيب كيف عالج الإسلام هذا الجانب النفسي في المتكبر؟ أولاً رصد لك هذا الداء، فقال لك في من هذا وصفه، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، مع أنك لم تجرم في حقه، أنت ذكرته بالله، قلت له اتق الله، لكنه ترجم معنى اتق الله إلى أنه مخطئ، وأنك تصوب وتقوم وتهذب، وأنا لا أرتضي ذلك. لماذا لا ترتضي ذلك؟ العلم رحم بين أهله، دليل نبل قلبك وصدقك أن تقبل الحق ممن تكلم به حتى ولو كان من ولدك الصغير، هذا دليل نبل. يعني لو أنك تكلمت بباطل ونطق ولدك بالحق، قل له أمام الملأ حتى يتعلم الناس، أنت يا ولدي أخطأ، أصبت وأنا أخطأت، قيمة تربوية عالية. لكن أن تعرض لكبر وأنفه، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بإثم، فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. لكن انظر إلى الجانب الآخر، بعدما رصد لك الداء بيّن لك الدواء، فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هل ترى فارقا بين الفريقين؟ بين فريق تقول له اتق الله فتأخذه العزة بالإثم، وبين فريق إذا سمع اقشعر جلده وجسده، شتان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، وجلت قلوبهم. هو يسمع الموعظة سماع محب، لا سماع متكبر، لا سماع مغرور، لذلك يكون من أسعد الناس بسماع الموعظة. أما المتكبر لا ينتفع بشيء، لأنه لا ينتظر الحق إلا من نفسه، وهذا لن يجده. الحق تجده حتى عند غيرك ممن يصغرك سنا، أو يقل عنك في الطبقة الاجتماعية، أو يقل عنك سنا، لا بأس، المهم أن تتبع الحق. لذلك أنا لا يسعدني شيء كما يسعدني ما أراه في كلام الأئمة الكبار كالإمام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك، حينما اجتمعوا جميعهم على كلمة من النبل مكان بمكان، وهي: إذا رأيت قولي يخالف الحق فاضرب به عرض الحائط. وهذا دليل على تجرد النفس دليل على نبل النفس، لا أن يترسك بقوله وكل الناس على باطل، لم تصل. الذي بهذه الصفة لن يصل. فانظر كيف عالج الإسلام هذا الجانب النفسي. لماذا تأخذنا العزة بالإثم؟ لا، الله عز وجل قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كن هينا، تسمع الحق وتتبع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لا أن تسمع سماع متكبر أو مغرور أو من تأخذه العزة بالإثم أو أن هذا لا يليق أن أخذ منه أو. دعك من المتكلم، فليذهب المتكلم إلى الجحيم، ولكن انتفع أنت بالحق، تمسك أنت بالحق، لعل الله عز وجل أن يشرح صدرك فتسبق المتكلم إلى ربك. لكن أن تترك الحق لشيء في النفس أمر من المهانة بمكان. من الطباع أيضا التي جاء الإسلام وعالج فيها الجانب النفسي، وهو كما أقول لحضراتكم جانب تستمتع فيه بالإسلام، الفضول. هو طابع عجيب للغاية، فضول الكلام، فضول الأكل، فضول الشرب، فضول المباحات. كثير من الناس تطبع بهذا الطبع، فتجد جملة من الرجال أو جملة من النساء حبب إليهن الكلام الكثير، وهذا يمتزج فيه الخير بالشر والحق بالباطل. نقول لها رويدا ونقول لصاحبنا رويدا، تأنى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن كثرة الكلام مدعاة إلى دخول الباطل فيه. فإما أن تتكلم بحق وإلا فلك أن تؤثر الصمت، فهو أغنم لك في ميزانك من كلام قد يتكلم الإنسان فيه بالكلمة الواحدة تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، أو أن يكون تعلق الفضول عنده بما عند الناس، بما جد عند الناس. ابن خالتي وبنت عمتي سافرت أو تزوجت، لماذا سافرت؟ لماذا تزوجت؟ من أين حصل ابن عمي على هذا العقد من العمل بالخارج؟ طيب فلانة دخلت جمعية، ما هو سعر الجمعية وكيف حصلت وماذا فعلت بالمال؟ أنت ترهق قلبك بهذا الفضول الذي لا تثاب عليه. طيب هل استطاع الإسلام أن يعالج هذا الجانب؟ استطاع بمهارة وضراعة في حديث يعد من قواعد الإسلام الكبرى، في قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الحديث يقضي على الفضول قضاء، يقتله قتلا، يجعلك رشيدا في تصرفاتك وفي أقوالك وفي أفعالك. إذا جدت نعمة عند صاحبك، عند قريبك، عند صديقك، قل الحمد لله، وأسأل الله جل وعلا أن يخلف علينا وعليه بالخير، وانتهى الأمر. لا تكثر من الفضول، لأن الناس لا يحبون ذلك. وقد أرشد الإسلام إلى قاعدة أخرى مع هذه الأولى، وهي وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فإذا ما تطبعت لهذه الزهادة استطعت أن تصل إلى غايتك. فنسأل الله جل وعلا أن يمتعنا بالإسلام وأن يرزقنا الفقه به حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى وناكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، من الطباع التي تظهر في صورة مشاعر وانفعالات طابع الحزن، وهنا لابد أن نقف وقفة سريعة. الحزن أيها النبلاء لا يذم لذاته، وهذا من نفيس كلام شيخ الإسلام. الحزن كحزن لا يذم لذاته، وإنما يذم لسببه ومصدره. فإن كان حزنك لمصيبة وقعت في دينك فأنت مأجور، أما إن كان حزنك لما دون ذلك من مصائب الدنيا فلا. وهذا هو الضابط الذي يضعه الإسلام. إذا ابتلي الإنسان ببلية في دينه فله أن يركبه الهم والحزن والغم، لأن أغلى ما تملك في هذه الحياة ليس أبناءك، وليس ما تملك من مال ولا من زوجة ولا من والدين كريمين، أغلى ما تملك في هذه الدنيا دينك، فإن ضاع دينك ضعت ولو كنت تملك كل شيء. فالدين هو الحياة، لذلك إن كان حزنك على دين فأنت مأجور، أما ما دون ذلك فالأمر يسير. من مصائب الدنيا فقدت وظيفة، فقدت سفرة، فقدت مالا، تخربت تجارتك، لا بأس، كل هذا يعوض، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا يبقى إنسان على حال. فلا ترهق نفسك بالحزن، لأن الحزن هذا يسبب نزيفا للقلب، ولا أقصد النزيف الذي يعرفه أهل التخصص، وإنما أقصد الذي يأكل قلبك وجسدك، فتخرج من وراء الحزن هزيلا، لا تحصل فائدة من وراء ما قد حزنت منه. فاستبشر خيرا واستعن بالله، وانظر إلى نصوص الكتاب والسنة كيف عالجت هذا الجانب النفسي في الإنسان، الحزن، وهذا باب واسع للغاية في القرآن الكريم. انظروا إلى أم موسى عليه السلام، لأبين لك الفارق بين الحزنين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، لأن هناك نوع من الحزن مشروع، وهو أن تحزن على فقد يؤلمك. فلا يمكن أبدا لإنسان أن يفقد أباه أو أن يفقد أمه أو أن يفقد أحد أبنائه سلمنا الله ويجلس مسرورا ضاحكا، لا يمكن، هذا مخالف للطبيعة البشرية. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى، فقال إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولكن انظر إلى الإسلام كيف يرشد حزنك. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، عظمة جلال، مع الحزن والألم والفجيعة لا نقول إلا ما يرضي ربنا. هؤلاء هم أسعد الناس بالإسلام، أما الذين لا يعرفون ذلك ويسمعونه ولا يسمعونه يحيون في شقاء وضنك. فانظر إلى أم موسى، أثبت لها الحزن، ولا تخاف ولا تحزني، وانظر إلى التسلية، معالجة الجانب النفسي من خلال نصوص القرآن والسنة، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، كرامة، وهي تسلية للقلب. وانظر إلى حال قلبها في الحزن، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. طيب أين التسلية؟ أين الترشيد؟ لولا أن ربطنا على قلبها، الربط على القلب. وإذا أردت شاهدا على ذلك أيضا فانظر إلى نبي الله يوسف، وقد عالج القرآن أيضا هذا الجانب النفسي منذ بداية القصة إلى نهايتها. أما بدايتها حينما قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك، لماذا؟ لأن ما تقصه عليهم سيسبب لهم حزنا وحسدا وكمدا يؤذيك، فلا تقصص رؤياك على إخوتك. فلما ركب آباه الهم ظهر الحزن في عينيه، والحزن أيها النبلاء لا تنكره العيون السوية أبدا، من أشد الطباع التي تظهر على الإنسان مهما حاول إخفاءها. لذلك في هذه القصة المباركة، قصة نبي الله يوسف، الأبناء ماذا قالوا له لما تولى عنه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم؟ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالحزن يظهر، ولكن كيف أعالجه؟ بهذا، أن تبث شجونك وأحزانك لله رب العالمين، وأن تعلم أنه جابرك كما جبر من قبلك، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الجبر والتسلية، فلعلك باخع نفسك، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لست عليهم بمسيطر. هذه هي المعالجة الشرعية الإسلامية، لما يتعلق بالجانب النفسي عند الإنسان حتى لا يطغى. فإذا ما وقع الهم والحزن وركبتنا الهموم فإني مرشدك إلى علاج نبوي حتى لا تخرج من هذا المجلس المبارك وأنت مكلوم من مصيبة ألمت بك. فكلنا نزلت بنا الفواجع والنكبات، أرشدك إلى علاج نبوي عض عليه بالنواجذ. أولا أسليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه هم، ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن إلا كفر الله بها عن خطاياه. يعني حتى الحزن الذي في قلبك أنت مأجور عليه، متى؟ إذا رضيت بقضاء الله. فإذا ما اشتدت بك النكبة فقل دعاء الكرب واحفظه، وقم بأمر أبنائك بحفظه وزوجتك ومن تعول. في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل به كرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ما الذي تستفيده من هذه الكلمات؟ التوحيد. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا نزلت بك الفجيعة وألمت بك المحن فسارع إلى توحيد ربك، ففيه العلاج. طهروا قلوبكم بالتوحيد، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نسأل الله أن يكشف همومنا وغمومنا وأن يرفع أحزاننا ومصائبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والأمراض. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا وفي دورنا وبين أهلنا. ونسألك يا ربنا أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وألبسهم ثوب العافية، ورضهم بقضائك، واشرح صدورهم للرضا بقضائك، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم السيدة التي توفيت وهي من حفظة كتابك الكريم في هذا المسجد المبارك. اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها، وشفع فيها القرآن، وشفع فيها الصيام. اللهم اجرها اجرا حسنا على ما حفظت من كتاب الله، وارحمنا اذا ما صرنا الى ما صارت اليه، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، والحمد لله رب العالمين.